بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل للإمام البخاري رحمه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو الوساطي. النسخة بتحقيق الشيخ الدكتور فهد بن سليمان الفهيد حفظه الله تعالى. نبدأ معكم قراءة الكتاب مع تعليقات الشيخ حفظه الله. المجلس 56 من مجالس إسماع الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. إسناد الكتاب إلى المؤلف صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم، رب زدني علما. أخبرني الشيخ العارم الزكي أبو بكر وجيه بن طاهر بن محمد الشحامي كتابة من نيسابور، وقرأه بعد علي الشيخ الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن أحمد بن حبيب العامري البغدادي عنه سماعا. قال أخبرني الشيخ الحافظ أبو الفتح محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن إسماعيل الأصبهاني سمكويه فيما أذن لي أن أرويه عنه. قال أنبأنا الإمام أبو سهل محمد بن علي الأبيوردي قال حدثنا إسماعيل بن محمد بن أحمد بن حاج بن الكشاني قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يوسف الفربري قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الإمام رضي الله عنه سنة 56. قال باب ما ذكر أهل العلم للمعطلة الذين يريدون أن يبدلوا كلام الله. 1. حدثني الحكم بن محمد الطبري كتبت عنه بمكة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال أدركت مشيختنا مذ 70 منهم عمرو بن دينار يقولون القرآن كلام الله وليس بمخلوق. قال في هامشه أخرجه البخاري في التاريخ الكبير الجزء 338 والأوسط، وقال فيه سمعنا من الحكم بن محمد أبو مروان الطبري بمكة سنة 11 أو نحوها يعني 200، والبيهقي في السنن الكبرى وفي الأسماء والصفات، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة من طريق البخاري عن الحكم الطبري به، لكن أخرج هذا الأثر جمع من الأئمة فجعلوه من كلام عمرو بن دينار لا من كلام سفيان، فقد أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية صفحة 163، والخلال في السنة، وابن بطة في الإبانة القسم الثالث، كلهم من طريق إسحاق بن راهويه الحنظلي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار أنه قال أدركت الناس منذ 70 أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن دونهم يقولون الله خارق وما سواه مخلوق إلا القرآن فإنه كلام الله منه خرج وإليه يعود، انتهى. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية وربما وقفه بعضهم على سفيان والأول هو المشهور، انتهى من مجموع الفتاوى الجزء 12-419. كما أن الحكم شيخ البخاري رواه أيضا عن سفيان فجعله من كلام عمرو، كما أخرج ذلك ابن جرير في صريح السنة صفحة 19، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، وقد رواه عن الحكم جمع فجعلوه من كلام عمرو إلا البخاري فجعله من كلام سفيان. وأشار لهذا ابن تيمية في التسعينية الجزء الأول 371. ومن المحتمل أن يكون سفيان رواه عن عمرو ثم حدث به سفيان عن نفسه وعن مشيخته، وهذا لا يخالف الأول. قال إسحاق بن راهويه وقد أدرك عمرو بن دينار أجلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من البدريين والمهاجرين والأنصار وأجلة التابعين رحمة الله عليهم، وعلى هذا مضى صدر هذه الأمة لم يختلفوا في ذلك. انظروا في الأسماء والصفات للبيهقي. وقال اللالكائي: وقد لقي ابن عيينة نحو من 200 نفس من التابعين من العلماء، وأكثر من 300 من أتباع التابعين. انظره في شرح أصول اعتقاد أهل السنة الجزء الثاني 241. انتهى من هامشه. 2. وقال أحمد بن الحسن: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سليم القارزي قال سمعت سفيان الثوري يقول قال لي حماد بن أبي سليمان: أبلغ أبا فلان المشرك أني بريء من دينه، وكان يقول القرآن مخلوق. قال في هامشه: أخرجه العقيلي في الضعفاء الجزء الرابع 1407. قال حدثنا سليمان بن داود القطان: حدثنا أحمد بن الحسن الترمذي، حدثنا أبو نعيم ضرار بن صرد، حدثنا سليم المقرئ به. وهذا الأثر جاء من طريقين عن سفيان الثوري رواه عنه سليم القارئ ومؤمل بن إسماعيل، فأخرجه البخاري في التاريخ الكبير. قال قال لي ضرار بن صرد: حدثنا سليم سمع سفيان به. أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة من طريق عبد الله بن عون الخراز عن شيخ من أهل الكوفة هو أبو الجهم، وأبو الجهم الأقرب أنه سليم المقرئ عن سفيان به بنحوه. وأخرجه من طريق أحمد بن عبد الله بن يونس عن سليم به. وأخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة الجزء الثاني 239 من طريق محمد بن يونس: حدثنا ضرار حدثني سليم المقرئ به. وأخرجه ابن بطة في الإبانة القسم الثالث الجزء الثاني 130 من طريق الأثرم: حدثنا موسى بن هارون الهمداني عن أبي نعيم عن سليم به، وقع فيه سليمان وصوابه سليم كما روي بمعناه من طريق مؤمل بن إسماعيل عن سفيان الثوري. أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة الجزء الثاني 240. فيكون المراد بأبي نعيم ضرار، ولم يحدث عنه البخاري مباشرة وإنما بواسطة أحمد بن الحسن الترمذي، ولعله وقع عنده مذاكرة مع ضرار والتحديث لم يقع إلا بواسطة. والمقصود من هذا التحذير من هذه المقالة وبيان أن السلف حذروا منها وممن قال بها وكفروا من اعتقدها، والله أعلم. انتهى. قال معنودا: أصل مقالة الجهمية. قال البخاري رحمه الله: ثلاثة، حدثنا قتيبة، حدثني القاسم بن محمد، حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن حبيب ابن أبي حبيب عن أبيه عن جده قال: شهدت خالد بن عبد الله القسري بواسطة في يوم أضحى وقال: ارجعوا فضحوا تقبل الله منكم، فإني مضح بالجعد بن درهم. زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. تعالى الله علوا كبيرا عما يقول الجعد بن درهم، ثم نزل فذبح. انتهى. قال في هامشه: خالد بن عبد الله بن يزيد ابن أسد القسري الأمير أبو القاسم، ويقال أبو الهيثم الدمشقي أمير الحجاز ثم مكة قصاب الزنادقة. وقال الذهبي: كان جوادا ممدوحا نصبيا، عذب وقتل عام 126 الهجرة، وتعقبه ابن كثير كما تعقب كثيرا من الروايات التي ألصقت به. وقال بعد ذكر بعضها: والذي يظهر أن هذا لا يصح عنه فإنه كان قائما بإطفاء الضلال والبدع، كما قدمنا من قتله للجعد بن درهم وغيره من أهل الإلحاد. وقد نسب إليه صاحب العقد أشياء لا تصح، لأن صاحب العقد فيه تشيع شنيع ومغالاة في أهل البيت، وربما لا يفهم أحد من كلامه ما فيه من التشيع، وقد اغتر به شيخون الذهبي فمدحه بالحفظ وغيره. انتهى من البداية والنهاية الجزء العاشر صفحة 20-21. وانظر التنكيل المعلمية الجزء الأول 254، فقد رد على الطاعنين في خالد القسري من الجهمية. أما الأثر فقد أخرجه البخاري في التاريخ الكبير الجزء الأول 64، والدارمي في الرد على الجهمية، والرد على المريسي، والخلال في السنة، والآجلي في الشريعة، والبيهقي في السنن وفي الأسماء والصفات، وابن بطة في الإبانة القسم الثالث، واللالكائي في شرع أصول اعتقاد أهل السنة، والمزي في تهذيب الكمال، والذهبي في العلو، صفحة 100 من طرق عن القاسم بن محمد به. والقصة شاهد أخرجه ابن أبي حاتم في الرد على الجهمية كما في العلو للذهبي بسند فيه ضعف، ولكن القصة مشهورة عند أهل العلم مستفيضة عندهم، وهي من ممادح الأمير خالد القسري وفضائله، وشهرتها واعتماد أهل العلم لها وروايتهم لها يغني عن إسنادها. قال ابن كثير في البداية والنهاية: وقد روى هذه القصة البخاري وابن أبي حاتم في كتاب السنة وغير واحد ممن صنف في السنة، وانظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة اللالكائي وغيره، انتهى في هامشه. الفقرة رقم 4. قال أبو عبد الله: قال قتيبة: بلغني أن جهما كان يأخذ هذا الكلام من الجعد بن درهم. الفقرة 5. حدثنا محمد بن عبد الله أبو جعفر البغدادي قال: سمعت أبا زكريا يحيى بن يوسف الزمي قال: كنا عند عبد الله بن إدريس فجاء رجل فقال: يا أبا محمد، ما تقول في قوم يقولون القرآن مخلوق؟ فقال: أمين اليهود؟ قال: لا. قال: فمن النصارى؟ قال: لا. قال: فمن المجوس؟ قال: لا. قال: فمن من؟ قال: من أهل التوحيد. قال: ليس هؤلاء من أهل التوحيد، هؤلاء الزنادقة. من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن الله مخلوق، يقول الله: بسم الله الرحمن الرحيم، فالله لا يكون مخلوقا، والرحمن لا يكون مخلوقا، والرحيم لا يكون مخلوقا، وهذا أصل الزندقة. من قال هذا فعليه لعنة الله، لا تجالسوهم ولا تناكحوهم. الفقرة رقم 6. قال أبو عبد الله: وقال وهب بن جرير: الجهمية الزنادقة إنما يريدون أنه ليس على العرش استوى. قال في هامش: زنادقة جمع زنديق، والزنديق كلمة فارسية قيل معناها الدهري الملحد الذي ينكر الآخرة، وعند الفقهاء الزنديق هو الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام، فهو بمعنى المنافق أو أشد، لأن الزنديق يموه كفره ويريد نشره. انظر تهذيب اللغة للأزهري الجزء 9 صفحة 400 وغيره. وهذا الأثر رواه الأثرم كما في اجتماع الجيوش الإسلامية 137. قال: حدثنا أبو عبد الله الأوسي: سمعت وهبا يقول: إنما يريد الجهمية أنه ليس في السماء شيء. وصححه ابن القيم، وقال: حكاه محمد بن عثمان الحافظ في رسالته في السنة، انظروا في اجتماع الجيوش الإسلامية صفحة 217-219. وأخرجه الذهبي في العلو دون الجملة الأولى صفحة 118. وقول وهب بن جرير رحمه الله يدل على تفطن السلف لمقصود الجهمية مع أنه لم يصرحوا به. ونقل ابن القيم عن شيخه ابن تيمية رحمه الله أنه قال: كان الجهمية يدورون على هذا ولم يكونوا يصرحون به لوفور السلف والأئمة وكثرة أهل السنة، فلما بعد العهد وانقرض الأئمة صرح أتباعهم بما كان أولئك يشيرون إليه ويدورون حوله. قال: وهكذا ظهرت البدع، كلما طال الأمر وبعد العهد اشتد أمرها وتغلظت، انظر اجتماع الجيوش الإسلامية صفحة 218. انتهى في هامشه. الفقرة رقم 7. وحلف يزيد بن هارون بالله الذي لا إله إلا هو: من قال إن القرآن مخلوق فهو زنديق ويستتاب، فإن تاب وإلا قتل. الفقرة 8. وقيل لأبي بكر بن عياش: إن قوما ببغداد يقولون إنه مخلوق، فقال: ويلك، من قال هذا؟ على من قال القرآن مخلوق لعنة الله، وهو كافر زنديق، ولا تجالسوهم. الفقرة رقم 9. وقال الثوري: من قال القرآن مخلوق فهو كافر. قال في هامشه أخرجه الخلال في السنة، وبنحوه أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة الجزء الأول 107 رقم 12 و13. ونقل اللالكائي إجماع أهل السنة على ذلك، وذكر أسماء أكثر من 550 عالما من أئمة المسلمين وعلمائهم قالوا إن من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر. انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة الجزء الثاني 227-369. انتهى في هامشه. ثم عنون الشيخ المحقق شيخنا فهد بن سليمان الفهيد على هامش الكتاب قوله حقيقة قول الجهمية، الفقرة رقم 10. وقال حماد بن زيد القرآن كلام الله نزل به جبريل، ما يحاولون إلا أنه ليس في السماء إله. الفقرة رقم 11. وقال ابن مقاتل سمعت ابن المبارك يقول من قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا مخلوق فهو كافر، ولا ينبغي لمخلوق أن يقول ذلك. الفقرة رقم 12. وقال أيضا ولا أقول بقول الجهم إن له قولا يضارع قول الشرك أحيانا، ولا أقول تخلى من بريته رب العباد وولى الأمر شيطانا، ما قال فرعون هذا في تجبره فرعون موسى ولا فرعون هامانا. قال في هامشه أوردها الذهبي في سير أعلام النبلاء الجزء الثامن 413-414، والسبكي في طبقات الشافعية الكبرى الجزء الأول 287، وذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري بيتا منها وقبلها إن امرؤ ليس في ديني لغامزه لين ولست على الإسلام طعانا، فلا أسب أبا بكر ولا عمرا ولن أسب معاذ الله عثمانا، ولا ابن عم رسول الله أشتمه حتى ألبس تحت الترب أكفانا، ولا الزبير حواري الرسول ولا أهدي لطلحة شتما عز أوهانا، ولا أقول علي في السحاب إذن قد قلت والله ظلما ثم عدوانا، ولا أقول بقول الجهم إن له إلى آخره فذكره، وفيها تخلى من خلقته وآخرها ولا هامان طغيانا. ثم قال الله يرفع بالسلطان معضلة عن ديننا رحمة منه ورضوانا، لولا الأئمة لم تأمن لنا سبلا، وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. وهذه الأبيات مما اشتهرت عن مبارك رحمه الله. وذكر محمد بن سلام البيكندي شيخ البخاري أنه سمع هذا من ابن المبارك وأورد البيت الأول ولا أقول بقول الجهم إلى آخره. وانظر ما نقله شيخ الإسلام عن كتاب السنة والجماعة للبيكندي في التسعينية الجزء الأول 241، ولعل ابن المبارك أراد بقوله ولا أقول تخلى عن بريته الإشارة إلى مذهب القدرية النفاة الذين يخرجون أفعال العباد عن قدرته تعالى ومشيئته. انتهى في هامشه. عنوان إثبات العلو. الفقرة رقم 13. وقال ابن المبارك لا نقول كما قالت الجهمية إنه في الأرض هاهنا بل على العرش استوى. الفقرة رقم 14. وقيل له كيف نعرف ربنا؟ قال فوق سماواته على عرشه. قال فيها مشي ومن تتمة كلام المبارك في الأثر السابق. الفقرة رقم 15. وقال لرجل منهم أبطنك خالد منه؟ فبهت الآخر. عنوان شناعة قول الجهمية. الفقرة رقم 16. وقال من قال لا إله إلا هو مخلوق فهو كافر، وإنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. قال في هامشه: أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة الجزء الأول 111، والدارمي في الرد على الجهمية صفحة 115 وغيره. قال الدارمي: وصدق ابن المبارك، إن من كلامهم في تعطيل صفات الله تعالى ما هو أوحش من كلام اليهود والنصارى. وقال أيضا: لولا مخافة هذه الأحاديث وما يشبهها لحكيت من قبيح كلام هؤلاء المعطلة وما يرجعون إليه من الكفر حكايات كثيرة يتبين بها عوار كلامهم وتكشف عن كثير من سوآتهم، إلى آخر ما ذكره في الرد على الجميع صفحة 11 طبعة المكتب الإسلامي، وانظر صفحة 139 من الدراسة. وقال أحمد رحمه الله عن الجهمية: ما رأيت أحدا طلب الكلام واشتهاه إلا أخرجه إلى أمر عظيم، لقد تكلموا بكلام واحتجوا بشيء ما يقوى قلبي ولا ينطق لساني أن أحكيه، والقوم يرجعون إلى التعطيل في أقاويلهم وينكرون الرؤية والآثار كلها، ما ظننت أنه هكذا حتى سمعت مقالاتهم. انظر الإبانة لابن بطل القسم الثالث الجزء الثاني 255. ومن كلام هؤلاء الجهمية ما نقله ابن تيمية من كتاب السنة والجماعة للبيكندي، حيث يقول عنهم: وكلامهم يدعو إلى الزندقة، وكلامهم وصفناه لغير واحد من أهل الفقه والبصر، فمالوا آخر أمرهم إلى الزندقة، والرجل إذا رسخ في كلامهم ترك الصلاة واتبع الشهوات. انتهى. ثم ذكر البيكندي أنه سمع من عبد الله بن المبارك هذا الأثر وغيره، انظر التسعينية الجزء الأول 240-241. ويظهر أن مراده من قوله فمالوا آخر أمرهم إلى الزندقة أن أهل الفقه والبصر مالوا إلى أن كلام الجهمية زندقة لما وصف لهم وعرفوا حقيقته، وفي نسخة فقالوا. انتهى من هامشه. عنوان: قول جعفر الصادق في القرآن، الفقرة رقم 17. وقال معاوية بن عمار: سمعت جعفر بن محمد يقول: القرآن كلام الله وليس بمخلوق. هذا الأثر أخرجه أبو داود في المسائب والدارمي في النقد على مشن المريسي وغيره. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد استفاض عن جعفر الصادق أنه سئل عن القرآن أخالق هو أم مخلوق، فقال: ليس بخالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله. انظر منهاج السنة الجزء الثاني 245. انتهى. عنوان: مخالفة الجهمية للأديان كلها، الفقرة رقم 18. وقال سعيد بن عامر: الجهمية شر قولا من اليهود والنصارى، قد اجتمعت اليهود والنصارى وأهل الأديان أن الله تبارك وتعالى على العرش، وقالوا هم ليس على العرش شيء. عنوان: حال جهم بن صفوان، الفقرة رقم 19. وقال ضمرة عن ابن شوذب: ترك جهم الصلاة 40 يوما على وجه الشك، فخاصمه بعض السمنية فشك فأقام 40 يوما لا يصلي. قال ضمرة: وقد رآه ابن شوذب. انتهى. قال في هامشه: السمنية هم كما قال محمد بن سلام البيكندي هم شبه المجوس، يعتقدون الأصنام، إلى آخر ما قال. وقال الإمام أحمد عنهم أنهم ناس من المشركين، وذكر شيخ الإسلام أنهم من مشركي الهند وأنهم يجحدون الإله. وفي كتب المقالات نقل عنهم القول بقدم العالم والقول بالتناسخ، وأنهم ينكرون من العلوم ما سوى الحسيات، فينكرون المتواترات والمجربات والضروريات العقلية وغير ذلك. وناقش هذا الإطلاق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وبين أن هذا لا يصح على إطلاقه من جميع العقلاء. وبين ووضح قصور جهم في مناظرته لأولئك لما لبسوا عليه وغالطوه في الحقائق مغالطة حتى ينكر كل ما لا يحس، مع أنهم لا يقولون بذلك بل ولا أمة من الأمم، وهذا يدل على جهل جهم وقصوره في رد باطل الكفار. انظر الرد على الجهمية للإمام أحمد صفحة 102 وغيره. وهذا الأثر أخرجه الخلال في السنة الجزء الخامس 82 مختصرا وابن بطة واللالكائي، وثبت ذلك عن غير ابن شوذب، فقد جزم بذلك يزيد بن هارون ومروان بن معاوية الفزاري وهما من الأئمة الكبار. انظر السنة الخلال الجزء الخامس 87 والإبان لابن بطة القسمة الثالث القسمة الثالثة الجزء الثاني 86-89، وأورد الإمام أحمد قصة مخاصمته للسمانية في كتاب الرد على الجهمية صفحة 102. والتشكيك في صحة هذا الكتاب عن الإمام أحمد ليس من جادة أهل العلم الراسخين، انظر درء التعارض الجزء الأول 221 وغيره، وانظر طبقات الحنابلة الجزء الثاني 56. ورويت أيضا قصة مناظرة جهم مع السمانية بسند فيه مجهول عن الإمام محمد بن سلام البيكندي كما في التسعينية الجزء الأول 238-241. انتهى من هامشه. الفقرة رقم 20. وقال عبد العزيز بن أبي سلمة إن كلام جهم صفة بلا معنى وبناء بلا أساس ولم يعد قط من أهل العلم. وقد سئل جهم عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها فقال عليها العدة، فخالف كتاب الله تعالى بجهله، وقال الله سبحانه فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. عنوان قول علي بن عاصم في الجهمية. الفقه رقم 21. وقال علي هو ابن عاصم: ما الذين قالوا إن لله ولدا أكثر من الذين قالوا إن الله لا يتكلم؟ قال في هامشه علي بن عاصم هو علي بن عاصم بن صهيب الواسطي أبو الحسن القرشي التميمي مولاهم، إمام عالم مسند العراق، حديثه فيه ضعف ويعتبر به في الشواهد والمتابعات. ولد سنة 107 للهجرة تقريبا، فهو من أقران سفيان بن عيينة، وتوفي سنة 201 للهجرة. انظر الضعفاء الصغير للبخاري رقم 254 وغيره. وهذا الأثر أخرجه ابن بطة في الإبانة القسم الثالث الجزء الثاني 106-322 وصححه ابن القيم في اجتماع الجيوش صفحة 216. وفي ثقات لابن حبان أنه قال: اقتلوا المريسي فإنه والله زنديق، ونحوه في السنة الخلال الجزء الثالث 94 والجزء السابع صفحة 34. وقد قال بنحو هذا ابنه الإمام العالم المحدث عاصم بن علي بن عاصم، حيث قال: ناظرت جهميا فتبين من كلامه أنه لا يؤمن أن في السماء ربا. رواه عنه ابن أبي حاتم في الرد على الجهمية كما في نقد التأسيس الجزء الثاني صفحة 83-84 والعلول الذهبي صفحة 122. الفقرة رقم 22. وقال: احذر من المريسي وأصحابه فإن كلامهم أبي جاد الزندقة، وأنا كلمت أستاذهم جهما فلم يثبت أن في السماء لها. قال في هامشه بشر بن غياث بن أبي كريمة المريسي بفتح الميم وكسر الراء وقد تثقل، وضبط بكسر الميم وتشديد الياء كما في القاموس. والمريسي أو والمرجيسي نسبة إلى مريس قرية بمصر، وقيل محلة ببغداد. المرجئ الضال إمام الفرقة المريسية من فرق المرجئة، رافع لواء التجهم، ونشر القول بخلق القرآن وإنكار الصفات، وكان أبوه يهوديا صباغا، وهو شيخ أحمد بن أبي دؤاد القاضي المعتزلي الذي آذى علماء السنة. وقد ساق اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة الجزء الثالث 383 أسماء 31 إماما وعالما ممن كفر بشرا المريسي، ويروى عنه أنه تفوه بكلام خطير وبعبارات كفرية تدل على خبث معتقده، وقد هلك سنة 218 للهجرة، وقد نص ابن تيمية على أن تأويلاته وتحريفاته للنصوص هي نفس التأويلات الموجودة في كتب الأشعرية والمعتزلة مثل ابن فورك والغزالي وغيرهما، انظر السنة الخلال الجزء الخامس 99-115 وغيره. انتهى من هامشه. الفقرة رقم 23. وكان إسماعيل بن أبي أويس يسميهم زنادقة العراق. قال في هامش إسماعيل بن أبي أويس عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي ابن أخت الإمام مالك ونسيبه، إمام عالم من كبار المحدثين، توفي 226 للهجرة، وقد تكلم فيه وضعف في الرواية، قد أخرج له البخاري ومسلم الأربعة إلا النسائي، وأحسن ما قيل فيه ما قاله ابن حجر روينا في مناقب البخاري بسرد صحيح أن إسماعيل أخرج له أي البخاري أصوله، وأذن له أن ينتقي منها وأن يعلم له على ما يحدث به ليحدث به ويعرض عما سواه، وهو مشعر بأن ما أخرجه البخاري عنه هو من صحيح حديثه لأنه كتب من أصوله، وعلى هذا لا يحتج بشيء من حديثه غير ما في الصحيح من أجل ما قدح فيه النسائي وغيره إلا إن شاركه فيه غيره فيعتبر فيه، انظر تهذيب الكمال الجزء الأول 239 وغيره. انتهى من هامشه. الفقرة رقم 24. وقيل له سمعت أحدا يقول القرآن مخلوق، فقال هؤلاء الزنادقة، والله لقد فررت إلى اليمن حين سمعت العباسي يتكلم بهذا في بغداد فرارا من هذا الكلام. انتهى مجلسنا هذا، نلقاكم على خير بإذن الله في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.